بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة دي يا غالي خاصة بكيفية التدوين بشكل صحيح ومنسق ومنظم ولايق على شكل القالب إن شاء الله. بص يا غالي، بعد بسم الله الرحمن الرحيم ده أولا. ثانيا يا غالي، أول حاجة لما تيجي تعمل مشاركة جديدة زي ما انت عارف، اول حاجه بتلاقي العنوان فوق، يعني بتلاقي اسم المدونه ابو حسن الازهري ونقطه، وهتلاقي كلمه المشاركه ومربع او مستطيل، وده بيتكتب في العنوان. انا هكتب العنوان مع ملاحظه ثلاث حاجات، يا ريت تركز فيهم. الثلاث حاجات دول يا غالي، اول هام ان انت ما تستخدمش الفواصل في العنوان، تاني حاجة تستخدم العلامات الترقيم اللي هي فوق بعض، النقطتين فوق بعض، او العلامة المايلة او الاقواس، وشرط انك تقفل القوسين. تمام. بناخد العنوان ده كوبي زي ما هو، زي ما انا كتبت العنوان كده، عنوان التدوين فوق. بعد ما باخد العنوان كوبي بروح على التسميات، هتاخد شمال تروح على التسميات، هتلاقي فوق كده حاسم اعدادات المشاركة والتسميات. التسميات بمجرد ما تضغط عليها انتر بتفتح لك التسميات المتاحة او التصنيفات المتاحة في المدونة، بتختار التصنيفات اللي انت هتحطها فيها. تمام يا غالي، خلصنا كده من التصنيفات، خلصنا من العنوان الرئيسي فوق. تمام. بنبدأ بعد كده بننزل للتدوينة نفسها. اول حاجة بعملها، انا خدت العنوان فوق كوبي، بعمل له لاسك، بس بعد ما خلي الكتابة من وسط، يعني الكتابة في نص الصفحة، ما بدأش من على اليمين ولا الشمال، يعني مش على يمين عربة ولا شمال، يعني خلي الكتابة في نص الصفحة لان هي انسب حاجة للقالب. هي بتشتغل لو سواء دي او دي، بس الكتابة بتبقى في النص كده منظمة منسقة، وزي ما انا ماشي عليها بعمل بيست للعنوان اللي انا اخدته، وبحطه في نص الصفحة، وبحدده كنترول A كنترول A، حددته. بروح بقى على عندك هاي كلمة تأليف، وبعدها HTML، وبعدها سهم يمين تراجع وسهم إعادة، وبقى حرف الF اللي هو نوع الخط. تمام. في نوع الخط ده بختار حاجة اسمها جورجيا، هتلاقيها اول حاجه اسمها الخط التلقائي، بعد كده اريال، بعد كده كورير، بعد كده جورجيا. هختار خط جورجيا. يا ريت لو تعرف تحفظ الرساله دي لانها تبقى مهمه جدا جدا بالنسبه لك. اختار جورجيا. تمام. بعد ما اختار جورجيا بروح بعديها على حرف التي تي اللي هو حجم الخط، وبختار الاكبر. انا ده كل دي بعمله في العنوان، مش العنوان اللي فوق، لا انا خدت العنوان كوبي بيست وحطيته في التدوينه وخليته في نص الصفحه، بختار الاكبر في حجم الخط. بعد كده بتلاقي حاجه اسمها كلمه عادي اللي هي التنسيق. التنسيق هخليها العنوان بس، مش العنوان الفرعي ولا الثانوي ولا العادي، هخليها العنوان فقط. بعد كده بروح على حرف البي واخليها مظلله بحيث ان الخط يبقى تخين شويه لان ده عنوان. وبعد كده بتلاقي حرف الاي المايله اللي هي بتاع المائل، اليو اللي هي التسطير، بعد كده اي بي سي يتوسطه خط، بعد كده اللون، لون النص. بختار درجة اللون في العنوان، خلي بالك معايا في العنوان، بختار درجة اللون اللي هي موجودة في الصف في العمود الثاني الى الار جي بي 53 28 117. احفظ الرقم ده، ار جي بي 53 28 117. هي تعليمات معقدة شوية، ولكن لو مشينا عليها ان شاء الله المدونة هتنجح وهتبقى حاجة محترمة بالنسبة للسيو، لان الحاجات دي مهمة جدا في السيو اللي هي الخاصة بظهور المدونة في علامات البحث. تمام. خلصت من اللون، خلاص كده انا كتبت ايه العنوان، وسطته في نص الصفحة، حطيت اللون زي ما قلت لك ار جي بي، خلصانة كده. تمام. بنزل انتر وبحط صورة ليها علاقة بالموضوع، ودي من اهم الحاجات، صورة ليها علاقة بالموضوع، ولنفرض مثلا قصيدة للشاعر حافظ ابراهيم، هجيب صورة الشاعر حافظ ابراهيم كده واحطها. هرفعها هتلاقي حاجه اسمها الارتباط فوق، بعديها اضافه او ادراج صوره، هدوس عليها واختار الصوره اللي هي بتاع اللي انت تختارها. طبعا ده هتحتاج حد يكون معاك، عادي سهله بسيطه، مش يعني اهم حاجه الصوره. وانت طبعا ايه ما تزودش في اليوم عن تدوينتين ثلاثه، بحيث ان الامور تبقى بسيطه بالنسبه لك. هتدوس على ادراج صوره، وبعد كده هترفع الصوره وكل حاجه، هدوس عليها كده هظللها تمام، واختار حاجه اسمها، هتلاقي بدايتها صغير متوسط كبير جدا الحجم الاصلي، هختار كبير تمام. بعد كده محاذاه لليسار توسيط، محاذاه لليمين اخليها توسيط. بعد كده ازاله الشرح، او بعد كده قصدي عفوا اضافه الشرح او اضافه شرح او الخصائص او ازاله. هضيف الشرح بقى ايه، ان هي دي اسم الشاعر حافظ ابراهيم، يعني مثلا حطيت صوره حافظ ابراهيم يبقى دي تحتها الشرح هكتب الشاعر حافظ ابراهيم تمام. بعد ما اكتب الشاعر حافظ ابراهيم بظللها تمام، وبختار حرف البي بحيث ان الخط يبقى تخين شويه، بختار برضو نوع الخط جورجيا تمام، وفي التي تي اللي هي حجم الخط بختارها عادي تمام. خلصنا في الحته دي، خلصانه يبقى احنا كده خلصنا من العنوان، خلصنا من الصوت تمام، خلصنا من العنوان عفوا، خلصنا من الصوره، خلصنا من اضافه الشرح للصوره. ننزل بقى على التدوينه، انا حاليا بقى انا ماشي على التدوينه كلها في وسط الصفحه، في وسط الصفحه هتبقى واخد الحاجه انت كوبي زي ما انت تاخدها، هعمل لها لصق زي ما هي كده وهظللها كلها، ما اطلعش فوق بقى. انا هبدا في الحاجات دي اللي انا الصقتها، هبدا بقى اخلي اللوحه تحدد من بدايتها لحد اخر كلمه فيها. ونعملها بقى يا غالي بسيطه جدا، هروح فوق كده عند نوع الخط واختار برضو جورجيا، التي تي اللي هي النص هختارها كبير فقط مش الاكبر، كبير فقط تمام. التنسيق هخليها عادي، البي هظللها، اللون زي ما هو اسود، اللون زي ما هو اسود. دي طريقه كتابه التدوينه بشكل منسق ومبسط وموحد، وهيساعدك في السيو. ازاي بقى انا اضيف رابط زي ما شرحت لك الفكره، انا ولنفرض مثلا انا فاتح حاليا قصيده تحيه العام الهجري الجديد بقلم الشاعر حافظ ابراهيم تمام، ولنفرض مثلا يعني انا عندي كلمه في الشرح بتاع الصوره كلمه الشاعر حافظ ابراهيم، هظللها وهطلع فوق على الارتباط تمام، وهحط اللينك اللي انا حابه. خلاص كده هي اتظللت، حبيت اعملها بلون معين زي ما انت عارف، هتطلع على نوع اللون لون فوق وتختار اللون اللي انت عايزه بحيث ان هي تبقى مميزه زي ما قلت لك كده. اتمنى اكون وضحت لك الامور بشكل مبسط ومنسق وبسيط يعني ان شاء الله كده، وباذن الله المعلومه هتوصلك. اراجع الرساله دي مره اتنين تلاته، انا عارف انها طويله شويه، اراجعها مره اتنين تلاته، احفظها، ابدا طبق وانا هراجع وراك ان شاء الله. يعني تدوين 2 3 10 معاك فيهم، وهقول لك الاخطاء بقت في الحته الفلانيه او عدل في الحته الفلانيه تمام، ومع بعضنا ان شاء الله وباذن الله هنقدر ان احنا نعمل حاجه محترمه. لو مشينا على الموضوع ده والنسق ده صدقني المدونه بتاعتك هتبقى حاجه مميزه جدا جدا جدا، لان كل لما تلاقي المدونه موحده بتنسيق معين، زي مثلا التدوين اللي انا عملتها لك للتسجيلات القرانيه، دي حاجة مبسطة جدا انا بعتها لواحد صاحبي على سبيل التجربة شخصيا، هو قال لي انا ما لقيتش اسهل من كده ولا امتع من كده ولا يعني حاجة راقية، اللي انت بتخش ما فيش ازعاج، الحاجة واضحة قدامك، عايز تستمع تستمع، عايز تنزل تنزل، نفس النظام لو في محتوى مرئي هحطه مرئي وهحط صوت، لو ربما حد يكون عايز محتوى صوتي، وكمان لو هو عايز يحمله هعمل له رابط تحميل على طول. ممكن الناس ما تكونش مثلا عندها برنامج الانترنت داونلود مانجر بتحمل بالاس اس، تعرفها اللي هي بتاع اليوتيوب، هبسطها له انا جدا، هحط له الرابط جاهز كده بالاس اس بحيث ان هو يضغط عليه وهيدوس كلمه تحميل وخلاص خلص الحوار. فالامور دي بسيطه جدا، هي ايوه معقده شويه في بدايتها، بس زي ما قلت لك نمشي عليها ان شاء الله، وخلال الفتره الجايه دي ابدا طبقها مره واثنين زي ما قلت لك، وان شاء الله باذن الله هنعمل حاجة محترمة. وأسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.